من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وقال الشهيد في قواعده: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. ثم ذكر ما يؤيد المطلوب وقال في الذكرى إلى آخره. كان الكلام في هذه المسألة وهي أنه ما هو الأصل في المتنجس؟ هل الأصل فيه جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أو أن الأصل فيه عدم جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل؟ الشيخ الأعظم قدس سره اختار أن الأصل هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل وفاقا للمتأخرين، ثم قال بأننا حتى لو فرضنا أن الإجماعات المتقدمة من السيد المرتضى وشيخ الطائفة والسيد بن زهرة على عدم الجواز إلا ما خرج بالدليل، هذه الإجماعات موهونة بما ذهب إليه المتأخرون من جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. فصار بصدد بيان كلمات المتأخرين من العلامة والمحقق ومن جاء بعدهما إلى أن المتأخرين قد ذهبوا إلى أن الأصل في الدهن المتنجس هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. نقلنا بعض الأقوال بالأمس، وهذا اليوم أيضا ننقل أقوال أخرى، بحث جديد ما هو، وإنما فقط نقل الأقوال إلى أن نصل إلى أصل المسألة. بلي ظاهرة هالشكل. وقال الشهيد في قواعده: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. ثم ذكر ما يؤيد المطلوب، يعني بعد أن ذكر هذه المسألة ذكر أمرا يؤيد ما نحن بصدده من أن الأصل جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، بعد لا يقبل العبارة. وقال في الذكرى في أحكام النجاسة ماذا قال؟ تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن. هذا بعد مو محل المطلوب، مو هذا. ثم ذكر المساجد وغير المساجد إلى أن قال: وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل للنهي عن النجس وللنار. محل الطلب هذا العبارة الأخيرة المدعى، هذه العبارة الأخيرة التي تؤيد المطلوب، يقول بأنه تجب إزالة النجاسة عن ماذا؟ عن كل مستعمل في أكل وشرب أو ضوء تحت ظل. أما إذا أريد استعماله في غير هذه الموارد فيمكن الانتفاع والاستعمال بلا احتياج إلى إزالة النجاسة. إذن يرى أن الاستعمال إذا كان لهذه الأغراض فلا بد من إزالة النجاسة، أما إذا لم يكن الاستعمال لهذه الأغراض فلا يجب إزالة النجاسة. ثم يقول: نحن إنما قلنا في هذه الموارد لوجود النهي ولوجود النص، وإلا إذا لم يوجد نهي عن أكل النجس كنا نقول يجوز الانتفاع بالأكل فيما يرتبط بالنجس، يجوز شرب النجس، لأن الدليل دل أنه لا يجوز الانتفاع في هذه الموارد فقلنا أنه لا يجوز الأكل وشرب المتنجس، ولأن النص دل على أنه لا يجوز الاستقطاع تحت السقف فالتزمنا أنه لا يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس تحت السقف، وإلا لو لم يرد نص كنا نقول يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس حتى لو كان تحت السقف والظل. إذا هذا معناه ماذا عندما يقول للنهي عن النجس وللنص؟ يعني يريد يقين، يقول أننا إنما التزمنا بعدم جواز الانتفاع في هذه الموارد لوجود الدليل الخاص، وإلا إذا لم يوجد دليل خاص على عدم الأكل وعدم الشرب وعدم الاستصباح تحت الظل لكنا نقول أنه أيضا يستفاد وينتفع بها في الأكل والشرب وماذا؟ والاستصباح به تحت الظل والساس. قال: وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل، يعني استصباح تحت ظل أو ساق، للنهي عن النجس وللنص. هذا على طريق اللف والنشل، اللف والنشل مرتب، يعني لا يجوز استعمال النجس في الأكل والشرب للنهي عن الانتفاع بالنجس في الأكل والشرب، ولا يجوز الاستصباح والضوء تحت الظل لورود النص التي هي الرواية المرسلة التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. انتهى. ومراده بالنهي في قوله للنهي ومراده بالنهي عن النجس النهي عن أكله وشربه مثلا، ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدفن المتنجس تحت الساق، وهي الرواية المرسلة التي نقلناها عن المسوق وتقدم الكلام عنها مفصلا. يقول الشيخ قدس سره: فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب وماذا؟ هو خصوص الاستضاء تحت الظل للناس، وإلا إذا لم يوجد نص كان يقول دهن الاستصباح به حتى تحت الظل والساق. فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب لوجود النهي الخاص خصوص الاستضاء تحت الظل للناس، وهذه العبارة التي ذكرها هنا وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني المحقق الكركي وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عنه أي عن الشهيد قدس سره في بعض فوائده، أي في بعض فوائد الذكرى، لأنه هناك صاحب الذكرى الشهيد ذكر فوائد في آخر كتابه، يقول بأنه ما ذكرناه هنا ذكره المحقق الكركي أيضا عن الشهيد ناقلا له عن فوائد الذكرى. واضح مورد مراد من العبارة؟ أنا الآن مبدئ المكتوب له شيء بالأول الأول قلت الأول الأول قلت أنا أول بعد سنة. قال: وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني. في أين حكاه؟ في حاشية الإرشاد عنه أي عن الشهيد الأول. في ماذا؟ من أين نقل وحكاه؟ قال: المنقول أو حكاه عنه قدس سره في بعض فوائده، يعني في بعض الفوائد التي ذكرها الشهيد في الذكرى نقل عنه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد. ماذا نقل عنه من بعض فوائده؟ من بيانية من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده، طبعا فوائده المحللة يعني التي لا تشترط فيها الطهارة مثلا، اما الاكل والشرب فانه لا يمكن اكله وشربه لانه ورود النص الخاص، اما الاستصباح تحت الساق فانه لا يمكن لورود النص الخاص مثلا على عدم جواز الاستصباح تحت الساق. فوائد الاولى مو كتاب فوائد الذكرى، اقول بان كتاب الذكرى في اخره ماذا؟ فوائد. اكو فوائد ذكر فائدة اولى فائدة ثانية فائدة ثالثة رابعة خامسة، مو كتاب الفوائد. لا، مراد ان الذكرى في اخر الكتاب كما كثير يذكرون، الان انتم راجعوا وسائل تجدون في اخره يذكر الفائدة الاولى الفائدة الثانية يذكر المطالب مثل الامر الاول الامر الثاني الامر الثالث وهكذا. في هذه الفوائد ذكر هذا المطلب الذي حكاه عنه المحقق الكركي في حاشية الارشاد. وقال المحقق والشهيد الثانيان في المثالك وحاشية الارشاد، يعني المثالك للشهيد الثاني وحاشية الارشاد للمحقق الثاني، هذه على طريق اللف والنشر غير المرتب. وقال المحقق والشهيد الثانيان في المثالك يعني الشهيد الثاني وفي حاشية الارشاد يعني المحقق الثاني عند قول المحقق والعلامة، لان المثالك شرح للشرائع للمحقق وحاشية والارشاد كتاب للعلامة وشرحه لماذا؟ لحاشيته للمحقق الكرم. قال: عند قول المحقق يعني في المثالك وعند قول العلامة يعني في حاشية الارشاد قدس سرهما. ماذا قال وقال المحقق والشهيد الثانيان؟ لا، قال المحقق الثاني في الحاشية يعني في حاشية الارشاد الذي هو للعلامة. يعني كتاب الارشاد للعلامة وحاشية الارشاد للمحقق الثاني. واحد نقول عبارة المحقق الثاني وحاشية عبارة المحقق العلامة. احنا هنا نقول وقال سيد الاشتباه اللفظي. الاشتباه اللفظي احسن. يقول وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الارشاد عند قول المحقق. يعني قال الشهيد الثاني في المسالك عند قول المحقق، وقال المحقق الثاني في حاشية الارشاد عند قول العلامة. واضح؟ قدس سرهما تجب ازالة النجاسة عن الاواني. هذه شنو عندكم انتو؟ بلي اقول عبارة شنو نعم مو تجب ازالة النجاسة عن الاواني. خب بعد صحيح. قال في عاشية الإرشاد عند قول المحقق والعلامة قدس سرهما تجب إزالة النجاسة عن الأواني. إن شوفوا هذه إن مقول قال وقال إن هذه وعبارة تجب إزالة النجاسة هذا قول المحقق وقول العلامة. واضح؟ إذا إن تجب إزالة النجاسة عن الأواني هذا مو مقول مقول قول وقال، لا، فهذا وقال المحقق إن، وقال المحقق في هذا المورد عند هذه العبارة ماذا قال المحقق الثاني والشهيد الثاني؟ إن هذا يعني تجب إزالة النجاسة عن الأواني، إن هذا إذا استعملت هذه الأواني فيما يتوقف استعماله على الطهارة، أما إذا أريد استعماله في غير ما يتوقف عليه الطهارة فلا تجب إزالة. وهذا معناه بالدلالة الالتزامية أنه إذا كان الشيء متنجس وأريد استعماله فيما لا يشترط الطهارة يجوز الانتفاع والاستعمال. واضح المطلب؟ إن هذه مقول وقال، وقال المحقق والشهيد الثانيان إن هذا عند هذه العبارة التي نقلت عن المحقق والعلامة، إن هذا إذا استعمل فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب، وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد قول آخر. انتهينا. وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بالأصباغ المتنجسة على الطهارة. إذا الصبغ المتنجس نجس أو ليس بنجس؟ طب احنا نريد ان نستفيد منه في الصبغ، والصبغ لا يتوقف على الطهارة، إذا يجوز الانتفاع. إذا يظهر أنه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد يرى أن المتنجس إذا أريد أن ينتفع به في غير ما يشترط طهارة لا يشترط أن يكون طاهرا حتى لو كان نجسا. قال وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها اي بهذه الاصباغ المتنجسة على الطهارة. وفي المسالك في ذيل واضح انه كيف المحل الشاهد. وفي المسالك في ذيل قول المحقق قدس سره. ما هو قول المحقق؟ وكل مائع نجس عدا الادهان. قال الشهيد الثاني في المسالك. من هنا يبدأ قول الشهيد الثاني عند هذا القول للمحقق. قال لا فرق في هاي العبارة. شوية فيها غموض وانها كيف يستفاد منها لإثبات المطلوب. شوية التفتوا في العبارة. قال اي الشهيد الثاني في المسالك عند هذه العبارة للمحقق قال لا فرق في عدم جواز بيعها. يعني ماذا؟ كل نجس. لا فرق في عدم جواز كل ما عن نجس لا يجوز بيعه. لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع وعدم صلاحيتها للانتفاع. المسألة ما هي؟ المسألة هذه الأدهان. هناك بحث بين الفقهاء أساسا الدهن إذا تنجس صالحا للتطهير قابلا للتطهير أو ليس بقابل للتطهير. هذا بحث بين الفقهاء أنه أساسا الأدهان إذا تنجست هل تقبل التطهير أو لا تقبل التطهير. هذا بحث. بحث آخر وهو أنه هل يجوز بيع الأدهان المتنجسة أو لا يجوز، بس أعم من أن تقبل التطهير أو لا تقبل التطهير. لا أساسا هل يجوز بيع الأدهان المتنجسة والنجسة أو لا يجوز بيعها. هذا بحث لا يرتبط بالبحث الأول. إذن هناك بحث في أن الأدهان المتنجسة تقبل الطهارة أو لا تقبل الطهارة. بعض يقول بأنه تقبل الطهارة بأن توضع يوضع هذا الدهن المتنجس في ماء حار مغلي فتدخل الأجزاء المائية إلى هذه الأجزاء الدهنية المتنجسة وتطهر مثلا. ذاك بحث في صور البحث في أنه الدهن المتنجس هل يقبل التطهير أو لا يقبل التطهير. حتى ما عاد الشغل أنه يقبل أو لا يقبل. بحث آخر أقول وهو أنه الأدهان المتنجسة أهم من أن تقبل التطهير أو لا تقبل التطهير. هل يجوز بيع المتنجس أو لا يجوز بيع المتنجس. واضح المطلب؟ قال عند أبو البحث في الأدهان يقول عند هذه العبارة قالت مسالك بحث المسالك وين؟ في الأدهان أن الأدهان هل المتنجسة هل تقبل أو لا تقبل. وشوف قال وكل مائع نجس استثنى محولي استثنى ماذا؟ المحقق الأدهان. الآن المسالك بيبحث لماذا استثنى الأدهان. واضح حتى؟ فإذا نريد أن نسأل هنا عندنا بحثين. البحث الأول في أنه هل يجوز بيع الأدهان المتنجسة أو لا يجوز. هذا بحث. البحث الثاني أنه فرض أنه يمكن يجوز أو لا يجوز. أساسا هل يقبل الأدهان المتنجسة تقبل التطهير أو لا تقبل التطهير. هذا بحث آخر. بحثان. حتى إذا اتضح هذا نجي على العبارة. قال حتى إحنا نقرأ عبارة ماذا؟ عبارة مثالية. عند المحقق الثاني لا الشهيد الثاني اسمحوا لنا مولانا الشهيد الثاني سينقل بعد عبارة المحقق في الشرائع سيقول هذا القول لا فرق ماذا يقول ارشاد في علاقتنا احنا بعد ان ذكر الشهيد الثاني المثال كلمة الشهيد الثاني شرح لأي كتاب لشرائع الاسلام شرائع الاسلام مو للمحقق وشكي يقول بعد هذه العبارة الشيخ الأعظم يقول الشيخ الأنصاري يقول الشهيد الثاني بعد هذه العبارة للمحقق ذكر هذا المطلب. شنو المطلب؟ وهو قال لا فرق في عدم جواز بيعها يعني أن الأدهان المتنجسة لا يجوز بيعها أهم من أن نقول أنها تقبل التطهير أو لا تقبل التطهير. نحن نقول ان الدهن المتنجس لا يجوز بيعه. هسه ان قلت بانه هذا مرتبط بانه يقبل التطهير او لا يقبل التطهير يقول لا المسألة غير ذيك المسألة. سواء قلنا ان الدهن المتنجس يقبل التطهير او انه لا يقبل التطهير نقول ان الدليل دل على ان الدهن المتنجس لا يجوز بيعه. تفضل. الى الاذهان حتى يا مولانا احنا كم مرة قلنا حجي اذا تسمحولي شنو علاقتنا انه الحاشي شنو ضايق احنا الان ده نشرح العبارة احنا انا وبدي نشوف شنو المطلوب منها تجوز انا مش تبيع يعني ما هو دليل بريد واما الادهان متنجسة بعض الصفر واما الادهان متنجسة النجاسة عربية الزيت وهذا معناه انه الادهان متنجسة اذا هشوف هذا الاحتمال ورد خلي انا اشوف قال وكل مائع نجس على الأدهان قال لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدم صلاحيتها ولا بين الإعلام بحالها وعدم على ما نص عليه الأصحاب. وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عرضية كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها. اذا معنى ذلك انه كل ما هم مثل ما يتفضل احسن الحمد لله رب العالمين. فثبت بانه احنا مشتبهين مو سيد الكلام. قال وكل مائع نجس عدا الادهان قال لا فرق في في عدم جو انا ذكر في اول مطلب قلت العبارة راجع الى كل ما اهل بعدين قلت الى الاذهان فوضح على الاسلام انتم تبليه دليل انا ما اقول انا اتذكر في اول مطلب قلت الضمير رجع على كل ما اهل بعدين صار خلص على اي الاحوال الله تعالى على وكل مائع نجس على الأدهان قال يعني هذا قول صاحب المثاني لا فرق في عدم جواز بيعها يعني المائعات المتنجسة على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدم صلاحيتها للانتفاع حتى اذا قلنا بان المائعات المتنجسة تقبل الطهارة افترضوا قبلنا هذا خب هنا اذا قبلت الطهارة لها منافع تكون بعض هنا هذه المنافع في بعض الوجوه ممكنة بعض اذا صارت طاهرة على القول عفوا شوفوا احنا اليوم قال لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة احنا قلنا ان المائعات المتنجسة تارة تقبل الطهارة واخرى لا تقبل الطهارة اذا تقبل الطهارة قد يجوز الانتفاع بها وانتهينا اما اذا لم تقبل الطهارة وفرضنا انها مع عدم قبولها الطهارة فيها بعض الوجوب للانتفاع فهل يجوز بيعها او لا يجوز بيعها يقول صاحب المسالك انه على فرض وجود انتفاع فيها اي في المائعات المتنجسة غير القابلة للتطهير نحن ايضا نقول لا يجوز البيع واضح المطلب قال لا فرض في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة واما اذا قلنا ان هذه المائعات تقبل الطهارة اذا يجوز بيعها اذا قلنا ان المائعات لا تقبل الطهارة وفرضنا ان هذا المائع المتنجس الذي لا يقبل الطهارة ماذا كانت له بعض المنافع فهل يجوز بيعه لتلك المنافع يقول لا يجوز بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها اي تلك المائعات النجسة للانتفاع على بعض الوجوه وعدم صلاحيتها من هذه العبارة نستفيد ان الانتفاع على بعض الوجوه للمتنجس ممكن ولكن لا يجوز البيع هذا محل الشاهد في العبارة يعني انه هناك يظهر انه اكو وجوه انتفاع وينتفع بها ولكن الكلام ان صاحب المسالك يقول لا وفرق وان يجوز كان يجوز الانتفاع بها اذا الافضل في المائع المتنجس انه اذا كانت فيه منافع لا تشترط فيها الطهارة يجوز الانتفاع به نعم هناك سؤال اخر انه يجوز بيعه او لا يجوز نقول لا يجوز بيعه هذه هي محل الشاهد قال بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدم صلاحيتها ولا بين الاعلام بحالها اي بحال انها نجسة وعدمه على ما نص عليه الاصحاب اذا يظهر ان الشهيد الثاني ما ذهب اليه يقول الاصحاب نصوا على ذلك ماذا نصوا؟ نصوا على انه لا يجوز البيع ولكن يجوز الانتفاع هنا قد يقول قائل ان ما نص عليه الاصحاب اشارة ماذا؟ الى عدم جواز البيع مو ما نص عليه الاصحاب اشارة الى ماذا؟ انه يجوز الانتفاع به ببعض الوجوه وهو الظاهر العبارة واما الاذهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه البقرة فيجوز بيعها طبعا الان بعد هذا البيان هذا البينته يظهر ان مراد لا فرق في عدم جواز بيعها اهم من ان تكون مائعات وان تكون ادهان هذا استثناء لبعض الادهان التي يجوز الاستصباح فيه يعني القاعدة العامة ان كل مائع نجس سواء كان دهنا او غير دهن وفرضنا ان المائع النجس ماذا لا غير قابل للتحصيل لا يجوز بيعه اذا كانت فيه منفعة او لم تكن فيه منفعة نعم نستثني موردا في جواز البيع وهي اذا كانت فيه منفعة الاستصباح ولا يجوز البيع ولكن لا ان القاعدة جواز البيع بل لان النص الخاص دلنا على جواز البيع اذا نقول ان كل مائع اهم من ان يكون دهنا او غير دهن لا يجوز بيعه سواء كانت فيه منفعة او لم تكن فيه منفعة، ولكن بناء على عدم قبولها للتطهير. فان قال قائل بانه ماذا تقولون في بيع الدهن للاستصباح، يقول القاعدة عدم الجواز، لكن دل الدليل الخاص على جواز البيع، فنحن جوزنا البيع لورود الدليل الخاص، والا لو لم يرد هذا الدليل الخاص هذا المورد لم نكن نجوز البيع فيه. قال واما الادهان المتلجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه البقرة فيجوز بيعها. اذن ذاك لا يجوز بيعها ماذا؟ اعم من الدهن وغير الدهن، يعني كل بائعين، لانه الاستثناء ماذا؟ يقول فقط في هذا المورد يجوز البيع لورود النص الخاص، وهذا لا ينفي انه يكون للمائع المتلجس منافع، فالبحث في انه يجوز البيع او لا يجوز البيع. قال فيجوز بيعها، فيجوز بيع بلي لا تخرج ليش؟ اما الادهار المتنجسة كالزيب وغيرها يجوز بيعها. منو قال سيجوز؟ اما الادهار المتنجسة فيجوز بيعها للاستصباح بهذا القيد فقط لهذا، مو يجوز بيعها مطلقا. فاما الادهان المتنجسة فيجوز اذا كل ما لا يجوز بيعه. فان قلت له ماذا تقول في الدهن المتنجس، يقول بني الدهن المتنجس فقط الاصباح انا اجوز بيعه. وتوجه اذا هناك ليش ملك الجميع. قال فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، ثم قال وانما خرج هذا الفرد بالنار، وإلا القاعدة تقول انه لا يجوز مطلقا. هذا قرينة اخرى على ان هناك مراد الاطلاق مو مراد كل ما يحل غير الدهن. قال وانما خرج هذا الفرد بالنار، وإلا فكان ينبغي مساواتها يعني الاذهان المتنجسة العرضية لغيرها من المائعات المتنجسة. واضح المطلب؟ أتمنى قلنا هناك المهم أنه حكم الأذهان تابع لحكم المائعات إلا في هذا الفرد. قال وإلا فكان ينبغي مساواتها يعني الأذهان المتنجسة لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. فإذا ماذا يفترض الشهيد الثاني؟ أن الانتفاع بها في بعض الوجوه ممكن، ولكن لا يجوز بيعها إلا في الاستصباح. إذا يفصل بين جواز البيع وبين ماذا؟ جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. اذا تذكرون فالمسألة تقدمت في البحوث السابقة، اتأثر ان جواز البيع يلازم مع جواز الانتفاع المحلل او لا يلازم؟ قلنا هناك رأي يقول انه كلما جاز الانتفاع المحلل جاز البيع، ورأي يفصل يقول لا، ليس كل ما جاز الانتفاع المحلل به يجوز بيعه، نحن يدلون مع الدليل. اذا الدليل قال يجوز بيعه نقول يجوز بيعه، اذا قال لم يجوز بيعه نقول لا يجوز بيعه حتى لو كانت له منافع محللة. يمكن الانتفاع وعدم جواز البيع. لا ما قصر له نفس جواز الانتفاع، يعني ليس محرمة. التي يمكن الانتفاع جوازنا جواز وضعي، التي يمكن الانتفاع التكليف، التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. وقد الحق الى بعد هذا الكلام كلام صاحب المسالك، بعد لم ينتهي كلام صاحب المسالك، يقول صاحب المسالك اي الشهيد الثاني وقد الحق بعض الاصحاب ببيعها اي الاثار المتنجسة للاستصباح، الحق ماذا؟ بيعها ليعمل صابونا. او يقلى به الاجرب ونحو ذلك من المنافع الاخرى. الشهيد الثاني يقول نحن انما قلنا بجواز بيع الادهان المتنجسة للاستصباح. بعض الاصحاب لا الحق بها انه هذا الدهن المتنجس له منافع اخرى، اذا يجوز بيعه لتلك المنافع الاخرى وهو التصبين مثلا ان يجعل صابونا، فهل يجوز بيع الدهن المتنجس لان يجعل صابونا لا ان يستفاد منه في الاستصباح؟ يقول هذا مشكل. لماذا؟ لان النص اخرج هذا المورد من جواز البيع، من عدم جواز البيع، واما غير هذا المورد لا يجوز بيعه لذاك الغرض غير. ها هذا المورد لا يجوز بيعه لذاك الغرام غير الاستصباح. إذن الأدهان المتنجسة توجد فيها منفعة ماذا؟ استصباح، منفعة التصليح، منفعة تصلية الأشرف أو نحو ذلك، ولكن متى يجوز بيعها؟ إذا كان لغرض الاستصباح. أما إذا أريد بيعها لغرض التصليح هل يجوز؟ لا يجوز بيعه. إذن الشهيد الثاني في المسالك يقول القاعدة الأولية في المائعات والأدهان أنه لا يجوز بيعه إلا ماذا؟ إلا الدهن المتنجس لغرض الاستصباح. يقول وقد ألحق الأصحاب، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها الأصحاب بيعها ليعمل قابونا أو يطلى به الأجرب ونحو ذلك ويشكل، يعني مشكل هذا لا يمكن أن نلتزم بهذا الإلحاق بأنه خروج عن مورد النص. النص ماذا؟ أنه يجوز البيع للاستصلاح فقط، وهذا النص أيضا مخالف للقاعدة، لأن القاعدة تقول لا يجوز بيع كل مائع متنجس إلا ما خرج بالنص، والذي خرج بالنص هو الاستصلاح فقط، جواز البيع للاستصلاح، إذا لا يجوز البيع لغرض التصفين ونحو ذلك. يقول ويشكل بأنه هذا الإلحاق بأنه خروج عن مورد النص، هذا المورد النص المخالف للأصل، الأصل ماذا في المائعات المتنجسة؟ عدم جواز البيع. فإن جاز هنا يقول ماذا؟ هنا يبين المطلب الشهيد الثاني، يقول فإن جاز البيع، باع مستدر البيع، فإن جاز البيع لتحقق المنفعة سينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها. إذا كان وجود منفعة مسوغا لجواز البيع، إذا كل منفعة كل مائع متنجس في النتيجة له منفعة ما فيجوز بيعه، إذا لا يبقى مورد للقاعدة أن كل مائع متنجس لا يجوز بيعه، إذا يرى أن المنفعة ممكنة ولكن البيع لا يجوز، فإذا يرى أن الأصل في النجس الانتفاع، ولكن ماذا؟ جواز البيع وعدم جواز البيع لا يرتبط بالانتفاع وعدم الانتفاع، اذا يكون مؤيدا للمطلب الذي نحن بصدده. قال فان جاز اي البيع لتحقق، يعني جاز البيع في هالموارد التي الحقها الاصحاب، فان جاز البيع لتحقق المنفعة في هذه الموارد فينبغي مثله، يعني جواز البيع فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها، فإذا يرى أن المائع النجس يمكن أن ينتفع به ولكن لا يجوز بيعه، التي ينتفع بها كالدبس يطعم للناحل، يعطى للناحل بأن يأكله مع أنه نجس فيجوز الانتفاع به إلا أنه لا يجوز بيعه. انتهى كلام الشهيد الثاني في المسالك. ثم يقول ولا يخفى ظهوره، أي ظهور كلام الشهيد الثاني في المسالك، ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس، ولكن المنع من البيع لأجل النص، وإلا لو لم يكن نص على عدم جواز البيع لأجاز البيع أيضا، ونحن احنا نريد ان نثبت ان الاصل في المتنجس هو جواز الانتفاع، اما انه يلازم جواز البيع او لا يلازم ذاك بحث اخر سنبحثه بعد ذلك. قال ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس، وكون المنع من بيع المتنجس لاجل النص يقتصر على مورده، وكيف كان حتى سواء كانت هذه العبارة ظاهرة في مطلوبنا او لم تكن ظاهرة، المهم الاقوى هو ان الاصل في كل متنجس هو جواز الانتفاع وكيف كان، يعني اشارة الى ان هذه العبارة دلت على ما نحن بصدده وفاقا لما نذهب اليه او لم تدل. وكيف كان فالمتتبع في كلمات المتأخرين يقطع بما استظهرناه، مو فقط يحصل له الاطمئنان بل يحصل له القطع، ان المتأخرين جميعا يذهبون الى ان الاصل في كل متنجس هو جواز انتفاع، يقطع بما استظهرناه من كلماتهم والذي اظنه، وان كان الظن لا يغني لغيري شيئا. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول يريد ان يترقى يريد ان يقول بانه نحن اذا دققنا في كلمات المتقدمين ايضا نجد انهم ليسوا مخالفين للمتاخرين، لا ايضا هم عندما يقولون الاصل عدم جواز الانتفاع يعني الاكل والشرب ولا مو مطلق الانتفاع. هنا يقول والذي اظن وان كان الظن لا يغني لغيري شيئا. هنا قد يسال الشيخ الاعظم قدس سره بانه ما مرادك من هذا الظن؟ ان كان مرادك من الظن الاطمئنان هو يكون صجة عليك صجة شخصية، والا اللي لا يحصل له الاطمئنان لا يكون. اما اذا كان مرادك من الظن المصطلح كما هو المتعارف يعني اصطلاحا عندما يقال ظن غير الاطمئنان الشخصي، والظن ايضا لك ايضا لا يغني. لماذا؟ لان الظن ليس بحجة الا اذا قام دليل عليه. هسه افترض ان الانسان بعد ان تتبع كلمات المتقدمين حصل له ظن ولكن لم يحصل له اطمئنان، يعني العلم العرفي الذي درستموه في الحلقة الثانية وفي الاصول لم يحصل له اطمئنان ولكن حصل له الظن، هل يكون الظن حجة ولا يكون الظن حجة؟ اذا ان كان مراده من هذا الظن الاطمئنان لانه يقول يغنيني اذا فهو حجة، اما اذا كان المراد من الظن هو الظن المصطلح فلا يغنيك فلا يغني الشيخ ايضا على اي الاحوال. قال والذي اظن وان كان الظن لا يغني لغيري شيئا. يعني ضع صنف لهذا اقول ان كان مراده ذاك فبها ونعمت، وان لم يكن ذاك فله ايضا لا يغني. ان ماذا اظن؟ ان كلمات القدماء ترجع الى ما ذكره المتأخرون، اذا لا تخالف بين المتقدمين والمتأخر، وان المراد عند القدماء من انه الاصل عدم جواز الانتفاع يعني عدم جواز الانتفاع فيما يشترط فيه الطهارة من الاكل والشرب والطهارة الحدثية والخبثية ونحو ذلك، وان المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة الى الاكل والشرب يعني ما يشترط فيه الطهارة واطعام الغير، هذه الانتفاعات بان يطعمه الغير المكلف ايضا وبيعه واطعام الغير وبيعه على نحو بيع ما يحل اكله يعني من غير الاعلام. هل يجوز ان يبيع المتنجس من غير ان يعلم؟ يقول لا يجوز من هذه الجهة لانه لم يعلم، لانه قد يقع المشتري في الحرام، والا لو باعه واعلمه لا مانع. يعني يريد ان يقول الشيخ رحمة الله عليه بان كلمات المتقدمين التي قالت انه الاصل في المتنجس لا يجوز الانتفاع، يعني يريدون ان يقولون ان المتنجس حكمه ليس حكم الطاهر، حكم الطاهر يجوز اكله يجوز شربه يجوز اطعامه واشرابه للغير يجوز بيعه من غير اعلامه، هذه الاحكام موجودة في المتنجس؟ لا، لا يجوز اكله لا يجوز شربه لا يجوز اطعامه واشرابه للغير لا يجوز بيعه من غير الاعلام ونحو ذلك. مو مرادهم ان مطلق الانتفاع ممنوع الا ما دل الدليل. قال على نحو بيع ما يحل اكله. ثم لو فرضنا الان الشيخ رحمة الله عليه ثم يقول لو حد سلمنا ايضا بانه لا مرادهم مو هذا القدماء، لا اشكال ان القدماء ما ذهب اليه المتقدمون موهون بما ذهب اليه المتأخرون. قال ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهم عن الاصل والقاعدة. يا اصل يا قاعدة، اصالة الجواز وقاعدة حل الانتفاع بما في الارض. اذا ما ذهب اليه المتأخرون يكون مقويا لهذا الاصل ولهذه القاعدة، وما ذهب اليه المتقدمون لا يكون مضعفا وموهنا لما ذهبنا اليه من الاصل والقاعدة. قال ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع هذا الوهم عن الاصل والقاعدة السالمين اي الاصل والقاعدة. اما يرد عليهما، ماذا يرد عليهما؟ الايات والروايات والاجماعات التي تقدم الكلام عنها ومناقشتها جميعا. ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز بيعه، يأتي الكلام فيه والحمد لله رب العالمين.